نتيجة الصراع بين أهل الإيمان والظالمين في الآخرة ذكرها الله عز وجل في الآيات الثلاثة التي بعدها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليصرفوهم عن الإيمان بالله وحده أو أي صورة أخرى من التعذيب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا قبل أن تقوم الساعة، قبل أن يموتوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عذاب في الآخرة بسبب إحراقهم المؤمنين، وعذاب في الدنيا بأن خرجت النار فأحرقتهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أما المؤمنون، إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بقلوبهم وجوارحهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الذي لا يدانيه فوز، ألا وهو الجنة. ثم عقب الله على قصة أصحاب الأخدود ببيان صفاته وحكمته وكيف يهلك ويحيط بالعتاة الظالمين، وأنه يحفظ كتابه ويبقي دينه في النهاية. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. هل أتاك كأنموذج لفعل الله ما يريد وأنه لا يعجز شيء، هل أتاك حديث الجنود، خبر الجنود الذي تجندوا لمحاربة الحق والصد عن فرعون ومن معه الذين أغرقوا، عن بكرة أبيه، وثمود الذين أهلكوا بالطاغيه. وهذا تنبيه لكل من طغى وبغى ليتعظ. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هي الناس ما كانش لها جيوش، كان لها جيوش وجنود ولكنهم استعملوا هذا كله في الصد عن سبيل الله. قال تعالى بل الذين كفروا في تكذيب بما ذكر. فليس المانع من إيمان هؤلاء أنهم لم تأتيهم أخبار الأمم المكذبة وما حصل من إهلاكهم، بل هم يكذبون بما جاءهم به رسولهم اتباعا لأهوائهم والله من ورائهم محيط بهم لا عاصم لهم منه، ومحيط بأعمالهم فيحصيها لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى بأنه يحفظ كتابه ويبقي دينه، قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد عظيم، ليس شعرا ولا سجعا كما يقول المكذبون، في لوح فوق السماء السابعة محفوظ من التبديل والتحريف والنقص والزيادة. فهذه السورة أخواني مقارنة بأهل التوحيد والإيمان وأهل الكفر والعصيان. أقسم الله بعظيم والسماء ذات البروج، ثم ذكر العمل لهذا اليوم الموعود، شهادة الله والملائكة والمؤمنين، شرف وهمة. أما أهل الكفار والطغيان فملعونون مقتولون، قتل أصحاب الأخدود على ما يفعلونه بالمؤمنين. ثم بين الفوز والنصر الحقيقي الكبير، جنات خالدين فيها وهذا سبيل الإيمان وعمل الصالح، وبين الخسران المبين والهزيمة الحقيقية، عذاب جهنم وعذاب الحريق وبطش ربنا الشديد سبحانه وتعالى. فالمجد والعلو لأهل الإيمان، معبودهم ذو العرش المجيد، غفور ودود يحبهم ويحبونه، شرعهم هو القرآن المجيد في اللوح المحفوظ. أما أولئك عليهم الذلة والصغار مثل جنود فرعون وجنود ثمود وجنودهما عموما في تكذيب، والله من ورائهم سبحانه وتعالى محيط.